إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم في كل مكان لمعنى وطعم ولون يجمعنا وفي السهرة يطير الصوت وكل مكان حيسمعنا حيعرف في المكان ده إيه تميز بيه فكن معنا. رمضان في مكان ما رمضان في مكان ما إعداد وتقديم أسماء أبو عيش. أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من سهرتنا حيث يصحبنا الضيف في جولة عبر الأماكن في زمن موحد من سنين متعددة مع رمضان في كل مكان. نبدأ اللقاء. رمضان كان أهلا دكتور يحيى الرخاوي استاذ الطب النفسي. اهلا بيك معانا في اولى حلقات البرنامج ورمضان كريم. اهلا وسهلا دكتور يحيى. حضرتك من مواليد القاهره ولكنك في سيرتك الذاتيه بتتحدث عن نشاه ريفيه. هل اول رمضان في ذهنك قاهري؟ لا، بالذات اول رمضان كان ريفي لانه كان في مثل هذا الشهر، يعني كان في يوليو او اغسطس. بلد ايه يا فندم؟ انا من بلد اسمها هورين. لما كنا صغيرين نقول انت منين؟ يا نقول من هورين مركز الطنطا مديريه طنطا. يبقى كان مديريه مش محافظه وكانت طنطا. وكنا نفرح قوي بالسجع مركز الطنطا مديريه طنطا. لما من قيمه حوالي 10-15 سنه فوجئت انهم ضمونا للمنوفيه، وبالتالي من غير حق تقرير بسيط، يعني المفروض نحتاج يقول لك انضم ولا لا الكبار يعني. بس فبقيت منوفي. فانما انا قضيت بالصدفه، كنا انا مش ريفي بمعنى لم ادخل مدرسه في قريه. نعم. انما كان في مركز جنبنا مثلا زفته مثلا طنطا مثلا مديريه. انما كان وقت الصيف كنا نقضيه كله في بلدنا. ايه اللي حضرتك تفتكره من اول رمضان تعيه في ذهنك دكتور يحيى؟ اولا كنا نتراهن على السحور وندعي ان احنا هنصوم في مصر علشان نسحر معه. كان حضرتك عندك كم سنه؟ حضرتك من مواليد 33؟ 10 مثلا حاجه كده. ما انا ما اكون صمت في يوليو او في اغسطس يبقى فات 66 سنه، لان احنا دلوقتي هنصوم ثاني في اغسطس. هاي. يبقى فات كل 33 سنه بتلف. فكان الدنيا حر جدا واليوم طويل جدا، ومع ذلك كنا نتحدى علشان الاول عشان السحر، فنستعبط ونقول ان احنا هنصوم بكره فنسحر، ولو مش هنصوم مش هنسحر. حضرتك بتحب الاكل؟ لا، بيجيبوا المطايب ويضحكوا علينا بالنهار. فنصحى نقول انا صايم صومه الالحة من الصبح للضحك، ونفطر الضحك. وفي صومه ثانيه اجمل، صومه المخده. كل ما صايم صومه المخده كل ما جوع اتغدى. انا كنت بصومها وانا صغيره الصومه دي. فاول صيام كان شديد الحراره في يوم شديد الطول، ومع ذلك صمنا. يعني كنا نشقط كده، فكنا نيجي نلعب كوره اخر النهار ونغسل وشنا بعد الكوره كده، وربنا يسهل وشويه ميه ينفدوا كده في سن 10 سنين، فنفقس بعض فنتحدى. انت مش صايم؟ لا، طب وريني لسانك. فلو وريني لساني يبقى خدت صيامه. دكتور يحيى، ما تفتكرش الفانوس ولا الفانوس ما كانش رفيق لحضرتك في طفولتك في رمضان؟ لا، اظن من 66 سنه الفانوس ما كانش له قيمه عند الصبيان بالذات. يعني كنا نقول الصبيان والبنات. انما اللي افتكره كويس حكايه وداع وتوديع رمضان، يعني اللي هم السبع ايام او العشر ايام الاخيره، كان بيبقى زي محزنه كانه بتودعي واحد صديق. لا وحش الله منك يا شهر رمضان. احنا كنا نطلع على سطوح البيوت ونمسك سكينه وعود حديد ونخبط بالستين على الحديد او معلقه وضع حديد واحنا عمالين مهيصين كل البلد فوق الاسلسطح. وكان بيتنا اربع ادوار في قريه وده نادره جدا جدا. فكنا نكشف القريه كلها ونقعد نقول لا وحش الله ومنك يا شهر رمضان. وهم تعيط زي ما يكون واحد مثلا قريبها مسافر عشان مش هتشوفه تاني. يعني لا وحش يعني متوحشين له. فكان يعني احتفاليه من غير فوانيس من 66 سنه. الفانوس كرمز رمضان ما كانش هو الرمز الشائع في الفلاحين. يمكن في القاهره يمكن في الاحياء الشعبيه اللي واخده على الصناعات الصغيره, انما في الفلاحين كان موجود انما ليس بهذا الشيوع اللي موجود دلوقتي. طب ماذا يحمل استاذ دكتور يحيى الرخاوي من رمضان في طفولته الى الان معه؟ لا كتير كتير كتير. يعني مثلا كان في حاجه اسمها السهره. السهره دي ببلاش, فالدواوي العائلات تتنافس على انها تجيب مقرئ جميل جدا وتقدم يعني المشروبات قرفه وينسون وما تقدمش حاجه تانية معاها. فكنا نلف على الدواوير اسمه دوال وكنا نستعبط علشان نشرب قرفه هنا ونرجع نزوغ ونشرب قرفه هنا ونرجع نزوغ ونشرب قرفه هنا. فكانت عمليه كرم شديد جدا من العائلات والتنافس, ونعرف ان ده الكوبايه اكبر شويه وده الكوبايه اكبر شويه, ونعرف ان دي القرفه هنا بس اليانسون هنا محبوك شويتين. ابتدينا بقى لما كبرنا اكثر شويه بقى يعني شله للشباب بقى برضو كنا نعمل طقوس السهر. كنا زفت مثلا ده مدينه ما هياش قريه قوي, فكنا مثلا طقوس ان احنا نقعد على النيل طول الليل لحد ما يجي السحور. طقوس التراويح نروح الجامع الكبير ونصلي التراويح وهكذا. وبعد التراويح كانت تطول بينا طبعا. بعد كده في ده ما يتنساش ابدا. لما جيت مصر الجديده كنا سنه 45 46 كان نقله. بقيت عندي يجي 45 46 وبعدين عندي 48 قربت اخش الجامعه. فكان بيستضيفنا الاستاذ محمود شاكر الله يرحمه محقق التراث العظيم. كان بيته مفتوح زي الدواوير بتاع بلدنا طول الوقت, وكان يصلي بينا 8 ركعات فقط القيام. الثمان ركعات دول ياخدوا بالظبط ساعتين ونص 3 ساعات. وكان صوته جميل جدا وهو بيقرا القران وحفظه. وكنا نصلي يعني ايه 5 6 وراه مش اكتر من كده يعني. فكان دي بقى يعني نقعد نسهر ونقرا ونقرا مش بس دين, نقرا شعر ويعلمنا اللغه العربيه ويوجهنا ازاي نحترم. كان ملك الاتقان هو بس محقق تراث. انما كان بيته وبيته مفتوح مش كان يميها العقاد في مصر جديده برضه بس ده في شارع السبق وده في روكسي. فكان العقاد له ندوه واحده. الاستاذ شاكر كان كل يوم ومش ناس كباره بقى نخاف منهم, لا كان عرفت انك يا حقي وعرفت محمود حسن اسماعيل وعرفت علال الفاسي كانوا بيقولوا من بلاد. ويعني كان مرضى الشباب يعني ويلتفوا حوله وكل واحد يرن الجرس يخش ايا كان سنه بدون موعد. فكان رمضان يعني احتفاليه ثقافيه غير مطروحه. وكان لما يقرا بينا يصلي بينا صلاه القيام في بيته كان يعني في شغلانه من ناحيه صوته الجهوري واطالته في التلاوه و العمق والخشوع حاجه جيده جدا لا تنسى ايضا. استاذ دكتور يحيى الرخاوي استاذ الطب النفسي, ماذا تمارس الان من هذه العادات ولا في عادات استحدثت بالنسبه لك الان في رمضان؟ هو في عاده قعدت امارسها لحد سنتين عشان ما باش كذاب يعني. كان ابويا يجمعنا في رمضان ونقرا قران بالليل. فكان بالدور يعني انا لي اخوات 2 وهو يبقى 4. فكان انا اقرا ربع واللي بعدي ربع واللي بعدي ربع وبعدين يجي عليه الدور. كان اللي يغلط فينا يدفع مليم, اللي يغلط في التشكيله في بتاع. وهو ما يغلط ما يجي عليه الدور ويغلط يدفع 10 صاغ. 10 صاغ دي كانت قيمه يعني مبلغ يعني كبير جدا. يعني كان بتعريف اللي هو 5 مليم نشتري قرطاس لب ودومه وقرطاس سوداني وعسلية وبخت البخت ده بمليم الاخراني، لو طلع ايجابي نشتري خمسة تاني. فكان ما يجمعنا ما يغلطش هو ابدا، فنتغاظ عمالين نطلع ملالين ملالين مصاريف ده واحنا معانا كم مليم يعني. فكان يغلط لنا يفوت لنا غلطايا. كان الشاطر فينا احنا التلاتة اللي يلقط الغطايا عشان ياخد العشر سات. هذه العادة رجعت احيتها مع اولادي لما جيت بقى في المؤقتم، وبقينا نعمل كده بالظبط بس من غير بقى فلوس، لان الدنيا غليت يعني. قعدت اعمل لها الحقيقه لحد مثلا من 3 سنين او 4 سنين كده، لما انفصلت شويه عن البيت والذي كبروا مخلفهم، فبقيت اعملها مع اولادي واحفادي. اللي خلانا نقطع عنها للاسف الشديد ان بقينا كتير، يعني ولاد 4 واحفادي اللي ابتدوا يقروا يعني قران معانا مثلا برضه 4 لسه التانيين صغيرين. انا عندي ربنا يبارك عندي 9. فلقيتنا على ما يلف الدور علينا ربع ربع ربع ما بيحصلنيش عشان اقول لهم حاجه، عشان اتحاور في حاجه علشان بعدها. فكشيت انما هم استمروا في العاده اظن دلوقتي، وبقيت بايخه ان انا كشيت. انا الخسران كان لازم استحمل 9 9 10 10 طبعا بما فيهم مراتي وكذا، فكان لازم استحمل. ومش عارف اتمنى السنه دي رغم انه جاي في الصيف، رغم ان هم لسه مصيفين، ان يعني نعود اليها ولو مره في الاسبوع. كان كل يوم كل يوم كل يوم. رخاوي، الصيام عبادة تمارس في أديان كثيرة، هل بيعتبر علاج نفسي ولأي مرض؟ أنا ما أحبش هذه الإشاعة، وكتبت عنها في الصحف عدة مرات إن أنا أول صلاة القيام عشان أهضم، وإن أنا أقول أصوم عشان أخس، أصوم عشان شرب الدخان. لا إحنا بنصوم عشان هذا أمر من أمور الله. أمر دين وليس يعني. له أي فائدة صحية من اللي بتكتب في الجرائد. الصيام عندي هو علامة رائعة لقدرة كسر العادة، وده إبداع. مجرد أن أنا أقعد 11 شهر عندي عادة غذائية معينة وأقول هذه العادة ربنا أتاح لي فرصة أن أنا أكسرها فأتعلم كسر العادة، كسر العادة ده إبداع إبداع. بيأثر إزاي على نفسية الإنسان قدرته على أن هو يكسر عاداته بنفسه وبإرادته؟ سيبك من الإرادة، وما الإرادة دي دايما ولا حتى بعالج العيانين بالإرادة، والجماعة المدمنين يقول لك استعمل الإرادة، أقول لا الإرادة تقطع منك يعني. لا، إن الواحد يجي في وقت يشرب فنجان قهوة الساعة مثلا 6:30 وبعدين يقول لا أنا ما أقدرش ما أشربش، وبعدين يلاقي نفسه بيقدر من ناحيتين، طاعة فيروح واصل للوعي الكوني إلى وجه الله، والناحية الثانية يكتشف إنه هو كل يوم يقدر على اللي ما كانش بيقدر عليه. شوف كلمة مش هو ما بيحزاش بقى بالإرادة. أمال بيستخدم إيه يا دكتور يحيى؟ يعني الإنسان بيستخدم إرادته. لا بيستخدم إيه؟ ده قرار. أيوه قرار بستخدم يعني إيه؟ إحنا في العلاج في العلاج الجمعي بنعرض أي حاجة على العيان، يقول أنا ما أعرفش، أقول له إحنا بنشتغل في اللي ما بنعرفش فيه. أنا مش قادر، أقول له إحنا تقول أنا مش قادر، أنا يعني بنشتغل في اللي مش قادرين، فأنا أكتشف إن إحنا قادرين. فهي مسألة قرار وتجربة واكتشاف، مش إرادة ومقاومة وأقاوم الجوع وأقاوم العطش، هي مش مقاومة، هي اتصال بقوة عليا طمأنتني أن أنا أستطيع ما كنت أتصور أني لا أستطيع. الكسرة دي لو تعممت طول السنة في 50 حاجة، أنا مش قادر أتعلم كمبيوتر، أجي أتعلم لأني اتعلمت، أروح واخد قرار لأني اتعلمت كمبيوتر، انا مش قادر استعمل النت في سني، انا ابتديت اتعلم العوم في سن 55 سنة، ودلوقتي بعوم تقريبا 3 مرات في الاسبوع لاسباب صحيه يعني، لان كنت بجري، قعدت اجري 15 سنة، وبعدين ركبي ضربت لان كنت بجري على الاسفلت مع العيانين، فركبي ضربت باظت، فقالوا لي ممنوع الجري نهائيا، هموت بقى فرحت بتعلم العوم في سن 55 سنة، اللي معرفتش اتعلمه في سن 12 سنة. ما كانش عندنا بقى لا نوادي ولا بتاع ولا كلام من ده، وكان واحد يعني متعلم في ساقية، كان البطولة في حبل وننزل في الساقية عشان اقل التلوث. الساقية غير الترع طبعا، وغير يعني حدوته كده تحت الارض. مياه جوفيه وصغيره كده على قدنا وحاجات كده يعني. فان الواحد يتعلم في وقت متاخر حاجه نظريا لا يمكن تعلمها، هي دي من باب كسر ما اتصور اني لا استطيعه. كتير جدا من الناس يتصوروا انه ما يقدرش يبطل. ودي من وجهه نظر دكتور يحيى الرخاوي، هذه هي الفائدة اللي بيحصل عليه الإنسان من الصيام. هي رسالة، إذا وصلت لصاحبها يحصل، ما وصلتش مش هيحصل. إذا فرح إن هو قدر يقول لأ لعادة، يقدر يقول لأ لعادات تفكير، يقدر يقول لأ لعادات حياة، يقدر يقول لأ لعادات علاقة. وكل ما يقول لأ، مش بيقول لأ ويسكت، بيلاقي حاجة جديدة. طبعا حاجة شيء رائع جدا. أستاذ دكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي، هل هناك برامج إذاعية مرتبطة في ذهنك بشهر رمضان؟ والله أنا حزين اليومين دول من قصة القنوات وقصة الإذاعات، لأن بيقولوا تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. خراش ده صياد غزلان، فطلع يصيد غزالة سهلة، اثنين سهلة، إنما ما يطلع يلاقي مثلا 30 غزالة يحتاس. دي ينشن على دي، يلاقي دي اجمل. لا، اللي مرتبطه بذهن حضرتك من وقت ما كنت بتستمع وبتحبها، ولما تسمعها تحس ان انت رمضان جه. يعني مثلا ما يكون الشيخ النقشبندي، تواشيح الشيخ النقشبندي، ما يكون دلوقتي محمد رفعت، ارتباط باستمرار الشهر انما دلوقتي ما حدش عاد بيسمع راديو. ده ما حضرتك تيجي تكرتي معاد عشان تسجلي معايا، قلت يا ربي هو مين اللي هيسمعنا الا واحد راكب عربيه وزهقان وابتدى يدور على سادس. لا، على فكره يا دكتور، الراديو بيتم الاستماع له بنسبه عاليه جدا. ده انا لما قلت كده الحقيقه مراتي ردت عليا كده، قالت لا الراديو دلوقتي يعني ما تسمعش الراديو على الفطار. الراديو ده بيعمل دلوقتي وظيفه من كتر غتات التلفزيون. الناس بتقرب في الراديو. يعني حقيقة ما تسمعش الراديو على الفطار؟ لا ما عندش للأسف. أقول لك الشهادة لله ما عندش. حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا هتفت به فصار بلا جناح وشط أنينه صبر الفنائي. أستاذ دكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي، لفت انتباهي تعدد اهتمامات حضرتك، فقد حصلت على جائزة الدولة في الأدب للرواية الطويلة عن رواية المشي على الصراط وتكتب الشعر، ده طبعا علاوة على المؤلفات الكثيرة في الطب النفسي. هل ترى أن ذلك يتفق مع المعنى القديم للطبيب وهو الحكيم؟ وأرجوك ترد علي من غير تواضع. لا، هو الدعاء التواضع هو نوع من التواضع اللعين. لا، أولا أن أنا الطبيب حكيم مش محتاج أن يكتب شعر ولا أن يكتب قصة عشان يبقى حكيم. الطبيب حكيم بمعنى أنه هو عنده خبرة ورؤية في الحياة الواقعية، يستطيع من خلالها أن يعين الناس في أزمات المرض، بالإضافة إلى شوية علم. للأسف الشديد أن الطبيب دلوقتي بقى يعني إدارجي آلة الطب، واحد حتى في أوروبا بقى ألعن. فأن يدير الإنسان آلة الطب غير أن يمارس فن الطب. فدلوقتي أنا بالنسبة لشغلتنا احنا بالذات والجراحة، دول فنين لم ينقرضوا، بقيت الطب يعني غلبت فيه الآلة والفحوصات وجداول الضرب 2 في 2 ب4 وحاجات كده. أما فن اللأم قعدت أمارسه، أن أنا أعاون الناس، فوصلتني من المرضى آلام وحقائق عارية حركت فيا يعني زي مش هقول إبداع ولا أقول إبداع ما لما قلت ما تطلعش يعني متهيألي يا دكتور إبداع فحك محركة فيا في وعي رؤية جديدة على الناس فحسيت إن أنا ملزم إن أنا أوصلها للناس جيت أوصلها بالعلم اختناق يعني اختناق حقيقي كأني مش قادر أتنفس لأن العلم محكم زي يعني قوالب مغلقة على قد القالب تقول اكتر من كده بتفتحش بقى او طبعا انا مش عايز قوالب انا عايز عماير وقصور فقعدت اخبط على كل باب باب الرواية مرة باب الشعر مرة القصة القصيرة مرة وبعدين انتبهت في النقد بقى ده اهم ما امارسه رغم انه هو مش معروف عني يعني فالنقد هو إعادة تشكيل النص قريب خالص اكتشفت ان العيان هو نص بشري وان العلاج هو نقد لهذا النص البشري بس بدل ما نمسك النص الادبي واعمل له نقد لوحدي العيان بيشاركني في العملية النقدية وبس مش بينقد النص البشري اللي هو بينقد النص البشري اللي هو انا فاصبح اتنين نصوص بيتفاعلوا ويعاد تشكيلهم اذا كان الطبيب مش هيخرج من نقد العيان بنقد نفسه ويسمح للعيان بنقده بتبقى العملية ناقصة فلقيت ان انا بقرا النص البشري نقدا وهو بيقراني فبتحرك فلقيت انها عملية لوحدها اللي يشتغلها بصدق يلاقي نفسه ناقد غصبا عن حبة عينه واعادة التشكيل عشان كده لما يجي عيان يقول لي انا عايز ارجع زي زمان اقول له لا يفتح الله يا نطلع احسن من زمان يا نضرب تعظيم ونرجع اسوأ من زمان ان مدام دخلت وتورطت في النصيبة دي يبقى نطلع احسن من زمان ما يطلعش احسن من زمان الا بحكاية نقد النص البشري مستعملا كل الادوات يعني وانا بدي كيمياء بعيد التشكيل وانا بشيل الكيمياء بعيد التشكيل وانا بمارس الصدق واصدقه وهو يصدقني بنعيد التشكيل وهكذا أستاذ دكتور يحيى الرخاوي ما المكان الذي يذكرك دائما برمضان؟ لا أي مكان آخر ما فيش غير السطوح بلدنا حضرتك رحت البلد مؤخرا دكتور يحيى؟ هو ابني بيحبها خالص وأنا بحبها بس أصبحت صعب عليا الجغرافيا ما تغيرتش فيها؟ يعني السطوح لسه موجود؟ أصل بقول لحضرتك بلدنا من سنة 31 أبويا طاقت في مخه إن ابني عمار 4 أدوار تباهيا مع عائلات اخرى وبتاع وجميع العماير لحد النهارده سنه 2009 ما حدش بنى 3 ادوار طبعا دي ذكرى لا يمكن ابدا الواحد اول ما يروحها في هذا الوقت لا يمكن الا ان يتذكرها بكامل تفاصيلها. طب وفي القاهره هل هناك مكان لو عديت عليه تفتكر رمضان؟ الحسين طبعا الحسين وبعدين الحسين في حاجه غير اللي بيروحوها الناس واللفه اياها والعصيان الخلزان واللعبي الارخص وحاجات كده لا اما تروح تلاقي الخواجات قاعدين جنبك ومستنيين الاذان وكل الناس في لحظه معينه يروحوا شاربين او واكلين وهم بيتفرجوا علينا وبيعملوا زينا وفي بعضهم بيصوم فوجدت السياح فرحه شديده جدا ان الناس على مختلف اديانهم ومختلف مشاربهم بيشاركوا بعض في لحظة معينة لكسر اللي كانوا منعين عليه فطبعا الحسين هو كقيرة يعني لا هو رمضان. أستاذ دكتور يحيى الرخاوي أستاذ طب نفسي هل حضرتك قضيت رمضان خارج مصر؟ اه طبعا قضيته في مكانين الحقيقة مرة في باريس ومرة في الطائف فباريس طبعا كان رمضان حوالي يمكن كنا من الصحراء الساعة 7 الصبح كان سنة 68 فكان لا كان الفجر الساعة 7:30 ايوه انا قصدي يعني الشمس بتشرق 7 الصبح لا كان الفجر يوميها سنة 68 حوالي مثلا 7:10 فمثلا 7 الا ربع نقدر من الصحراء ونفطر الساعة 4 بعد الظهر ما كانش رمضان يعني كان الوقت صغير جدا بس كنا نسحر ونفطر وكان في حكاية بقى الرؤية ومش الرؤية دي فكنا محتاسين امتى نصوم ونستنى الجزائر ولا نستنى مصر ولا نستنى مكة وانا رأيي ان الرؤية دي مهمة جدا وانا ضد الحسابات الفلكية على فكرة كل الناس لك لا وما يصحش ولا بشكل استرشادي. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هي مش مسألة ان انا اصوم يوم زيادة ولا يوم نقص، مسألة زي الصلاة، الصلاة مع الطبيعة مع حركة الشمس. ايضا يوثق علاقة الحواس الحية بالطبيعة. لا يهم ان انا شفت الهلال ولا لا ولا تيالي، يهمني ان تطلعت للافق وانتظرت الاشارة، سواء كانت الإشارة طلع الهلال بالصحيح أو تهيال. هو عايز يؤكد أن علاقتنا بالطبيعة الفجة يعني هي طريقنا إلى الوعي الكوني، وطريقنا إلى الوعي الكوني والتناغم معاه هي طريقنا إلى وجه الله. ما ينفعش نهمل الحواس لصالح شوية آلات، ما ينفعش زي الدكاترة دول ما بيهملهم. ده علم مستحدث مكننا من اننا نعرف الهلال هيتولد ولا لا، وبنؤيده بالرؤية. انا رأيي وده بيزعلوا مني جدا الجماعة العلماء، يعني رأيي انا ما يهمنيش الولد الهلال يتولد ولا لا، يهمني انا هشوفه ولا لا. انا ما اشوفه يبقى وثقت علاقتي بالطبيعة. والحاجة التانية ان انا احترم الشخص العادي، ما بستناش فقيه يشوف، بستنى واحد ماشي يتهياله. فبيدي اشارة لقيمة الشخص العادي كدليل للمشاركة. المسألة مش مسألة ان انا صوم 29 ولا 27، المسألة ان انا بشارك الناس وبدي قيادة للشخص العادي، يديني سيجنال يديني اشارة كل الناس تصوم وتحترمها. لا ده تعاني شديدة العمق ان احنا نضرب تعظيم سلام لعدة فلكية. المسألة مش مسألة علم، المسألة توثيق العلاقة بالطبيعة طريقا الى وجه الله. دكتور يحرف باريس، اعتقد ان العرب والمسلمين كلهم بيتجمعوا مع بعض على اساس يمارسوا طقوس رمضان، ولا ده اعتقادي يعني؟ لا ده حصل. وفي الطائف كان في ميزه ان احنا كان ممكن كل ليله ننزل نعمل عمره كل ليله. يعني انا قعدت شهر بس، يعني انا ما اشتغلتش، كنت تبع WHO المنظمة الصحه العالميه بنعمل برنامج كده معين. انما كان ممكن كل ليله، يعني كنا بنفوت، انما كان كل ليله. وبعدين من هناك بقى نروح نفطر في الحرم، ما معناش حاجه، انت احنا ناس غرب، اللي جنبك يديك التمر ويديك التمر والماء كما نرى في الفضائيات الان، ويديك كل حاجه 24 قراط. فكان الواحد ينزل يعني سايب ايديه هتفطر وترجع يعني ونرجع. فكان وكان على فكره في وقت جيد جدا من ناحيه، انا مش فاكر كان امتى بالظبط، لما كان من ناحية الجو كان جيد جدا، فكان فرصة شديدة. اكيد كان في الخريف او في بدايات الربيع، هو الجو اللي بيبقى جميل يعني في ذلك الوقت. يعني انا بكتب شعر قليل، انما هذا الشهر الهني ثلاث قصائد في العمرة مش مديح، بالعكس كان فيها شتيمة. بمعنى كان مرة واحدة منهم على لسان الكعبة بتقول للمسلمين شيل ايديك عني اما تأدي الواجبك الاول في الحياة الا لما تكون مسلم بحق او حقيقي مثلا. يعني انا مش فاكر نص الشعر، انما كان واحد منهم على يعني فما صرت الا قدم تموء بجنب قدم. كنت مبص لرجليا ورجلين السنغاليه اللي جنبي ورجلين اللبناني اللي بتاع ورجلين الجذع الايراني، الاقي رجلين عماله حافيه وعماله تسحف. فما قلت بصيت في الارض فما صرت الا قدم تمو بجنب قدم. فمن كتر انشغالي بهذه العمرات كتبت ثلاث قصائد من اعز القصائد، بس كلها نقد شديد لما قال الي حال المسلمين. يعني ما هيش يعني ذهول وانجذاب وحاجات كده. هكذا هو استاذ دكتور يحيى الرخاوي استاذ الطب النفسي، دائما ما تملك هذه النظره النقديه وتستخدمها بتهيألي في حياتك كلها. يا دكتور في باريس، دكتور يحيى كان عندكم ايه تقدروا تمارسوه من طقوس رمضان؟ اولا جامع باريس ده رمز جيد جدا جدا للمسلمين وللثقافه وللتاريخ. بعدين شيله للمسلمين تقريبا مثلا اذا كان 30 يوم بيعزموا بعض حوالي مثلا 20 يوم. النهارده عند فلان، بكره عند، يعني شله صغيره سبعة ثمان، بكره عند. وكان طبعا الفول المدمس لابد والترشي. وبتعرفوا تجيبوه في باريس؟ الحي الثامن هناك الفول والحلاوه الطحينيه والزيتون الاسود كان في الحي الثامن فول فول حقيقي. استاذ دكتور يحيى رخاوي، حضرتك قلت في بعض كتاباتك ان المصري بيبني بلده رغم كل شيء، بل هو رائد في بناء من حوله وما حوله مهما بدا عليه من سلبيات. وقلت اليأس رفاهية الجبان، فلنتحمل أمانة التفاؤل وآلامه. وحضرتك بتحب أنك تعطي مبادئ عمل التصرفات، إنما نصائح لأ. أنا ربطتهم هما الثلاثة ببعض، وعايزة أعرف من حضرتك مبادئ عامة نقولها للمستمعين في رمضان، تقول لهم إيه؟ هو أولا حكاية المصر دي، احنا كنا ما كنت في باريس في الغرسة يعني، كنا بنعمل كل أسبوع رحلة، كل أسبوع، فكنا حوالي مثلا حضرتك رحال دكتور يحيى، مشهور عنك انك تحب الرحلات يعني. ده غير الرحلات الخاصة يعني، مجموعات من حوالي 18 بلد مختلفة. فعملنا حوالي مثلا 10 رحلات، اللي في شمال فرنسا واللي جنوب فرنسا واللي شرقها وبتاع. كل رحلة بتنقي واحد يمثلها علشان تناقش اثر الرحلات للمرة الجاية. فنقوني وانا معرفش فرنساوي اوي يعني، تعلمت هناك يعني. ورحت من العشرة يعني، قال لهم طلعوا ستة مصريين، عندنا اليابان يوغوسلافي ما اعرفش ايه، كل بلاد العالم موجودة في هذه الاستاجير يعني المنح. فانتقاء تلقائي يجيبوا ناس من اصل فرنساوي يمثلهم الاربعين واحد، عشان لما يجتمعوا في السنتر في المركز يتناقشوا يطلعوا مصريين، يبقى معنى كده ان الجملة الاولى. اما النصايح، وما النصايح؟ اقول للناس انت تستطيع دائما ما تعتقد انك لا تستطيع. هل رمضان فرصة لان الانسان يصالح نفسه؟ لا، ده مش بس رمضان، هو الفرصة موجودة ومتجددة كل ثانية بعد كل صلاة. ان هو بيبقى فيه جو روحاني اكتر، فيه جو قرب من ربنا اكتر. التعبد او العبادة اللي الانسان بيمارسها لفترة طويلة في النهار، ألا تخلق داخل الإنسان فرصة لأن هو يتعرف على نفسه أكثر ويصالحها؟ هي عزومة لطرق الباب، إنما تتوقع فلا من يطرق. لا. وبعدين في آية، في آية حتى أنا بقول العمرة وما العمرة مانيش متحمس لها قوي في الوقت الحالي. في الوقت الحالي مين؟ لا، مش عشان الخنازير وما الخنازيرش، لا، بتجعل ربنا في مكان آخر، مع إنه بيقول إني قريب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلا كنت قاعد تك تك وما قالش قد أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلما العمر على العين والرأس، إنما أما تكون هي الوسيلة المفضلة والوحيدة للدعاء، لا، لا بتحرمني من ربنا. كذلك في رمضان وحكاية الفرصة، الفرصة موجودة دائما، لأن ربنا موجود دائما في كل زمان وفي كل لحظة. فضل الواحد يعمل راسه كده هو، يهزها كده هو، ينتبه ويروح متصل على طول. رمضان عزومة أكبر شوية يعني، مش تحنيسة يعني. يعني ما هو ده اللي أنا بقوله، تبقى الفرصة أكبر. أكبر، بس ما تبقاش قاصرة لا على رمضان. نعم. وما تبقاش تنسينا حكاية دوام وجود الله في المكان والزمان. نعم. هل هناك أغنية معينة لما بيستمع إليها الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي بترجعوا رمضان؟ بس انا ما بحفظش الاذان يعني، هي هي بكل صورها وتشكيلاتها ومختلف مؤديها. ما زالت حضرتك ما بتستمعش الى الاغاني الحديثه دلوقتي، ما بتشدكش؟ للاسف يعني. لا يا فندم للاسف. ليه؟ ليه هي يعني حضرتك ده يمكن في اغاني طلعت حلوه من ورايا وانا مش عارف. لا انا قصدي للاسف ليه، من لو كانت في اغنيه شدت ودن حضرتك كنت اكيد مش لو اسمعها بقى احكم. انا ما بسمعش وما بحكمش اساسا، ما عادش ليس من حقي دلوقتي ان انا احكم، بسمع عشان ما بسمعش. لا انا قصدي، طب وليه حضرتك ما اسمعكم يعني؟ ما واحد يقول لك يعني ده قرار بقى ان حضرتك تبتعد عن ال، مش قرار، ما واحد، انا اكثر واحد بيحب يقعد يقول كل الاغاني بنفس النغمه يعني، هذا الغيظ يعني. طيب يعني اذا حضرتك ابتعدت بقرارك ما تشوفي مثلا يعني الموجي وهو بيدلع يعني عبد الحليم حافظ كل كوبليه مختلف، غير انك تبتدي الغنيه زي ما تنتهي الغناء، غني كلها التلحين، بلاش المطربين على عيني وراس، انما الملحنين زي ما الاغنيه تبتدي زي ما تنتهي، ده ينفع؟ استاذ دكتور يحيى الرخاوي، لماذا تنظر للسعاده على انها مرادف للرفاهيه والمهدئات؟ اليس وضوح الرؤيه او كفاءه الطريق او تفتح الهدف او الوصول الى تناسق الداخل والخارج سعاده؟ طبعا كل اللي قلتيه ده سعاده، بس مش ده اللي مطروح على الناس. الوعي بشرف الحزن سعادة، اختراق الصعوبة سعادة، الألم والواحد بيشوف واحد متألم سعادة، فما بيبقاش السعادة إن الواحد الإحساس بوجه عام يعني بالآخرين والإحساس بنفسه. المشاركة والحركة في هارمونية، علشان أنا يبقى عندي نغم ويتصل بنغم أكبر حتى لو كان في شجن في ألم، ده سعادة. لا أنا مش ضد كلمة، ضد استعمال الحديث لكلمة سعادة ورفاهية بس. الحياة قصيرة والمعرفة ممتدة والفرصة هرابة والتجربة تحتمل الصواب والخطأ والحكم على الأمور من أصعب الأشياء. هذه الجملة للحكيم هيبقراط بتستقبل بها زوار موقعك على الإنترنت، وهي ما أحب أن أستعيره لأختتم بها لقائي معك. لماذا تحب أن تختتم أنت؟ هو حكاية اللي قلتها كده في الوسط، بأن أدعو إلى مسؤولية التفاؤل وأرفض رفاهية اليأس. كل سنة وحضرتك طيب دكتور يحيى، وألف شكر على لقائك معي. أنا اللي متشكر على هذه الفرصة، وكل سنة وأنت طيبة، وكل المصريين والمسلمين وغير المسلمين طيبين، وكل البشر بخير. شكرا. أهلا وسهلا. كنتم مع رمضان في مكان ما. إعداد وتقديم أسماء أبو عيش. شارك في التقديم عماد يونس، هندسة صوتية محمود صبري.